الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف على محسنهم، ولا نقنطهم من رحمة الله. والأمن والإياس هذه كلها ابو ابراهيم ما عندنا نصل دي مسائل كثيره هذه. خلنا نقف من اولها، الله يحسن اليكم جميعا. طيب نعم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد. الامام ابو جعفر رحمه الله تعالى قال: ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحله. اولا، هذه العباره فيها رد على من؟ فيها رد على الوعيديه الذين تكلمنا عنهم الأسبوع الماضي، وهم الخوارج والمعتزلة ويلحق بهم الرافضة والزيدية وغيرهم. فهذا تقدم أنهم يكفروا بغير مكفر. أصل المشتهر، لو تغلقون المايكات الله يحسنكم جميعا إن شاء الله، الأصل المشتهر أنهم يكفرون بالكبائر، وذكرنا تحرير المقال في ذلك. هنا أبو جعفر رحمه الله تعالى أراد أن يباين هذه العقيدة، فقال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، نكرة الآن عموم، قال: ما لم يستحله. هذه العبارة يا مشايخنا دار فيها جدل طويل طويل جدا عند شراح أهل السنة والجماعة، فقط شراح أهل السنة والجماعة. أما شراح المتكلمين فالعبارة ظاهر العبارة موافق تماما لمعتقدهم، لأن سيأتي معنا، وعشان كذا قلنا يا ليت أن الطحاوي رحمه الله قدم الإيمان ثم الأسماء والأحكام لأنها مبنية عليها. سيأتي معنا أن المرجئة ومن الشاعرة والماتريدية وكثير من الصوفية وغيرهم لا يدخلون الأعمال في الإيمان، وإنما الإيمان يكون عندهم باعتقاد القلب فقط، وأما نطق اللسان فهو شرط زائد خلافا لمرجئة الفقهاء. فهم يقولون أن الإيمان بالقلب فقط بالاعتقاد. طيب، إذا كان الإيمان بالاعتقاد فماذا يكون الكفر؟ الخروج من الإيمان لا يتصور إلا أن يكون بالاعتقاد، ولهذا جاءت هذه العبارة ظاهرها موافق لمعتقدهم. ما لم يستحله، فلا تكفير عندهم بأي ذنب إلا أن يستحله من فعله، لأن الاستحلال عمل قلبي، فدرجت هذه العبارة عندهم ولا إشكال. ولكن عند شراح أهل السنة والجماعة احتدم الخلاف احتداما كبيرا جدا، من لدن ابن أبي العز رحمه الله تعالى إلى مشايخنا بعده. منهم من حمل هذه العبارة على محمل حسن وجعل لها تأولا، فقال: يكون معناها لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب دون الكفر ما لم يستحله. يعني لو عمل أي ذنب ليس فيه ناقض للإيمان فإنه لا يكفر، وهذا صحيح، وهذا الذي قال به بعض مشايخنا مثل الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه. أنا سألت بالمناسبة عن هذه العبارة تحديدا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، وأذكر تماما أن هذا كان عام 1417، فكان الشيخ خارجا من الحرم وخرج معه جماعة من طلابه وسرت وراءهم، فلما قل العدد ووصل الشيخ قريبا من بيته سألته عن هذه العبارة، الشيخ سكت ثم قال: لا لا لا، المقصود ذنب دون الكفر، يعني تأولها للطحاوي رحمه الله تعالى. وأكثر المشايخ على أن هذه العبارة غير محكمة، بل ابن أبي العز رحمه الله تعالى، ابن أبي العز لما ذكر هذه العبارة قال بعدها، قال ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب. امتنع الأئمة أن يقولوا هذه العبارة التي قالها الطحاوي رحمه الله تعالى، أننا لا نكفر أحدا بذنب. قال بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب. هذا صحيح، ما فيه إشكال، الخوارج يكفرون بكل ذنب، ولكن أهل السنة لا يكفرون بكل ذنب، ولكنهم يكفرون ببعض الذنوب. قال كما تفعله الخوارج. قال وفرق بين النفي العام، لا نكفر بذنب، هذا نفي عام ما يصلح، وبين نفي العموم. نحن ننفي العموم، نقول لا نكفر بكل ذنب. الشيخ يوسف الغفيص رحمه الله تعالى قال هذه الجملة ليست محكمة على التمام، فإن العبد يكفر بالذنب وهو غير مستحل له، وهذا متى؟ إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإيمان وهي ذنب. بل الكفر ذنب يا مشايخنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وقد خلقك، فجعله ذنب. أي الذنب أعظم؟ فإذا قلنا أن نحن لا نكفر بذنب دخل فيها كل ذنب حتى الذنوب التي هي كفر في ذاتها، مثل السجود للصنم، مثل سب النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، ويعني السجود أيضا للقبر، الأمور غير محتملة أساسا، هذه يكفر الإنسان بمجرد فعلها. طبعا لا يكفر عينا، نقول هذا الفعل كفر بمجرد عمله، سيأتي معنا إن شاء الله التفريق في ذلك. فهذه العبارة يعني كما قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى، يقول هذه العبارة غير محكمة، والمحكم أن يقال لا نكفر بمجرد الذنب. هذه العترة يا مشايخنا، لا نكفر بمجرد الذنب، هذا اللفظ بالضبط هو الذي ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. قال أهل السنة والجماعة لا يكفرون بمجرد الذنب، لكن لا يقال أنهم لا يكفرون بالذنب مطلقا. قال الشيخ حفظه الله تعالى والمقصود به أن الذنب قد يكون كفرا، فكيف لا نكفر بمجرد الذنب إلا أن يستحل، فنعيد التكفير إلى الاستحلال فقط. إلى هنا والموضوع نقدر نقول أنه استدراك على صيغة صاغها الطحاوي رحمه الله تعالى ويمشي الموضوع. ولكن أنا لما جئت في وقفات مع الطحاوية استشكلت هذه العبارة، مع أن كثير من الأئمة قالوها، قلت ليش يعني تستشكل على أبي جعفر ولا تستشكل على ابن زمانين في أصول السنة وهو ذكرها بنصه لا نكفر أحدا من أهل قبلة بذنب، لماذا لم تستشكل على حرب الكرماني وقد ذكرها في عقيدته أيضا وذكرها غيرهما من الأئمة؟ إذن العبارة دارجة، فلماذا لم تستشكل حتى عند بعض الشراح الذين شرحوا أصول السنة ومسائل الحرب وغيرهما، واستشكلت لما ذكرها الطحاوي رحمه الله؟ هذا إشكال حقيقة. أنا ينقدح في ذهني يا مشايخ أن كثير من الشراح تعاملوا مع هذه العبارة من الطحاوي بحساسية، لأنها من الطحاوي نفسه، لو من غيره ما يتعاملون معها بهذه الحساسية. والسبب أنه سوف يأتي معنا أن هناك إشكال في تعريف الإيمان عند أبي جعفر رحمه الله تعالى. والأصل المتقرر أن من لم يعرف، هذه قاعدة، من لم يعرف حقيقة الإيمان لم يعرف حقيقة الكفر، ومن حصل عنده خلل في إثبات حقيقة الإيمان سيحصل عنده جزما خلل في إثبات حقيقة الكفر، لأنه لا حد فاصل، إن وسع دائرة الإيمان أدخل بعض الكفر، وإن ضيقها أخرج بعض الإيمان. والمرجئة لما قالوا أن الإيمان هو الاعتقاد فقد ضيقوا قاعدة الإيمان أو دائرة الإيمان، فلما ضيقوها دخلت بعض الأعمال التي هي كفر كالسجود للصنم، دخلت ولم تخرج إلى الكفر لأنه لم يستحلها. فيظهر أن الشراح لما علموا هذا الإشكال عند الطحاوي رحمه الله تعالى، توجسوا من هذه العبارة وتوقفوا عندها. لكن على كل حال نحن سنحملها على المحمل الذي حمله عليه بعض مشايخنا، ونقول أن أبا جعفر رحمه الله تعالى قصد لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب غير كفري، بذنب ليس ناقضا للإيمان ما لم يستحله، ولكن لو فعل ذنبا غير ناقض الإيمان واستحله، كأن البعيد زنى واستحل الزنا، يكفر بالاستحلال ليس بفعل الزنا. هذا قد يعتذر فيه لأبي جعفر أنه ذكر هذه الجملة بعد ذكر عقيدة الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، فقال نحن لا نكفر بالذنوب، فأراد هذا اعتذار يعني، فأراد أننا لا نكفر بالذنوب التي يكفر بها الخوارج، وهذا صحيح، أو المعتزل، وهذا صحيح جدا، ونرجو أن يكون هذا مراد أبي جعفر رحمه الله تعالى. فإذا تقرر المعنى الصحيح لهذه الجملة، وأن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بمطلق الذنوب، لا يكفرون بمطلق الذنوب، أو لا يكفرون بمجرد ذنب ما لم يكن هذا الذنب كفريا، فهذا معتقد أهل السنة والجماعة، وقد باينوا فيه الخوارج أو الوعيدية، باينوا فيه الوعيدية. أيضا ستأتي معنا عبارة قرأها شيخنا أبو إبراهيم قبل قليل، وهي ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب، وهذا العبارة منسوبة، حط خطين تحت منسوبة لأن سأقف فيها، هذه العبارة منسوبة للمرجئة، فكأن منهج أهل السنة والجماعة وسط بين ذلك، لا يسقط أثر الذنوب ولكنه لا يكفر بالذنوب. إذن نحن في مسألة الأحكام قدمنا مسألة الأسماء وقلنا أنها الأسماء الشرعية، طيب الآن في مسألة إنزال هذه الأحكام على أصحاب هذه الأسماء، أهل السنة والجماعة يا مشايخ عندهم منهج محكم، وأنا أعني ذلك في باب الأسماء والأحكام، منهج محكم، يعني إن شئت تسميه منظومة عقدية محكمة، إن شئت تسميه منهج محكم، هذا المنهج ليس مبتورا، يعني ليس عالم اجتهد من علماء أهل السنة والجماعة قال لا نكفر بكذا ولا بكذا، لا هذا يعني منهج مبني على جملة من الأصول، أخرجت هذه الأصول باجتماعها منهج أهل السنة والجماعة في التكفير، ولا يوجد هذا المنهج عند أي فرقة مخالفة، أي فرقة مخالفة، لا تقول وعيدية ولا تقول مرجئة، كل الفرق لا يوجد عندهم منهج محكم في التكفير، إنما الضابط الوحيد عندهم في التكفير هو مخالفتهم، فمن خالف الخوارج ولم يكن معهم كفروه، ومن خالف المعتزلة كفروه، ومن خالف الأشاعرة فإنهم يصفونه بالتجسيم ويكفرونه، وكل الفرق على هذا المنوال، والرافضة من باب أولى وغلاة الصوفية ونحوهم، إلا أهل السنة والجماعة فإن عندهم منهج محكم في إخراج حكم الكفر. يعني إذا سمحتوا لي بعبر بعبارة دارجة عامية، أهل السنة والجماعة لا يحكمون بالكفر إلا بعد عدة فلاتر يمر بها الحكم وصاحبه، فإن تجاوز هذه الفلاتر كلها صح على من تلبس بفعل كفري أن يوصف بأنه كافر، ما يحكمون مباشرة بكفره أبدا. ولهذا نقول أن منهج أهل السنة والجماعة في إنزال الأحكام، وإنزال الأحكام يا مشايخ سواء كانت أحكاما كفرية، يعني وصف البعيد بأنه كافر، أو وصفه بأنه مبتدع، أو وصفه بأنه فاسق، إنزال الأحكام المتقدمة الشرعية لهم في إنزالها منهج محكم مبني على جملة من الأصول. أنا سأذكر يعني بعض الأصول، ولا مستحيل نذكرها كلها، لأن يا مشايخ ترى معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والأحكام عقيدة لوحدها، عقيدة وحدها، لأن عندك الأسماء وضوابطها، وعندك الأحكام وضوابطها، وعندك قيام الحجة وضوابطه، وعندك الإعذار بالجهل وضوابطه، وغير ذلك. كل هذه الأشياء تشكل شبكة علمية لإخراج الحكم في آخر المطاف. فمن ضوابط أهل السنة والجماعة، أو قل من أصول أهل السنة والجماعة المحددة لمنهجهم في الحكم على المخالف، سواء كان خالف كفرا أو خالف بدعة أو غير ذلك، جملة من الضوابط. أول هذه الضوابط يا مشايخ، أن الأصل في كل من نطق بالشهادتين أنه مسلم، ويعامل وفق هذا الأصل. أعيد، الأصل في كل من نطق بالشهادتين أنه مسلم، ويعامل وفق هذا الأصل. طبعا هذا متقرر عند كافة علماء أهل السنة والجماعة، ولم يخالف فيه إلا إما الفرق المبتدعة سابقا، وإما بعض الجماعات الغلو ممن يذهب إلى التبين والتحقيق في أحوال المسلمين وغير ذلك، أو أفراد تلبسوا بغلو في ذلك. وأنا أذكر أني سمعت أحد المنتسبين للعلم، سمعته بنفسي والله، يقول الأصل في عموم المسلمين في بلاد الإسلام في هذا الزمان أنهم على الشرك. يقول انظر أحوالهم، هو الأصل فيهم أنهم على الشرك، من يسلم؟ وهذا مخالفة صريحة لمنهج أهل السنة والجماعة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الأسبوع الماضي قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، إذن حكم صلى الله عليه وسلم بالانتساب، من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا، من أراد أن ينتسب إلى الإسلام وأظهر الانتساب فيحكم عليه بأنه مسلم إلى أن يرتكب ناقضا يخرجه عن هذا الأصل. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، قال وفيه أن أمور الناس محمولة على الظاهر، فمن أظهر شعار الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك، ما لم يظهر منه خلاف ذلك. ويقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى من ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. إذن يا مشايخ، تحرير هذا الأصل، أن الأصل في من انتسب إلى الإسلام أنه مسلم. طيب وش فائدة هذا الأصل؟ هذا له فائدة عظيمة جدا، وهي أن من أراد أن يخرجه عن هذا الأصل يطالب هو بيقين، أدلة يقينية تخرجه عن هذا الأصل اليقيني المتحقق. وهذا ترى يعني مشايخنا اللي يشتغلون بالفقه يعرفون قوة الأصل، وأن الطارئ على الأصل ضعيف، ولهذا تجد قواعد كثيرة عند علماء القواعد، اليقين لا يزول بالشك، الأصل براءة الذمة، الأصل بقاء ما كان على ما كان، كثير من الأمور يحكم فيها بالأصل، من أراد أن يغير فيأتي بيقين. فهذا هو الضابط أو الأصل الأول من أصول منهج أهل السنة والجماعة في إنزال الأحكام بالكفر وغيره. الضابط الثاني يا مشايخ، أو الأصل الثاني، أن أهل السنة والجماعة يفرقون ما بين الكفر المطلق وما بين تكفير المعين. هذه مشهورة جدا عند يعني الخاص والعام عند أهل السنة والجماعة، ولكن عسى أن يكون مثل شهرتها تطبيقها عند عموم المسلمين. ولهذا لما ذكر هذه العبارة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، الذي يوصف بأنه يكفر وأنه يغلو في التكفير، لما ذكر هذه العبارة قال هذه مسألة مش معروفة، معروفة يعرفونها الناس. يقول رحمه الله تعالى ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة، إذا قال قولا يكون القول به كفرا فيقال من قال بهذا القول فهو كافر، لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وبنحو هذه العبارة ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الاستقامة. إذن إذا وجد الفعل الكفري لا يلزم أن يكون من أوجد هذا الفعل أو أوجد هذا القول أن يكون كافرا. نعم يحكم على الفعل بأنه كفر، لكن لا يلزم أن يكون من تلبس به كافرا إلا بالأصل الثالث الذي نذكره الآن إن شاء الله، أن أهل السنة والجماعة من أصولهم أن من وقع في مكفر، وأيضا أضف لها ومن وقع في بدعة، أيضا من وقع في مكفر أو من وقع في بدعة لا يحكم بكفره ولا بتبديعه إلا بعد اجتماع شروط وانتفاء موانع. وهذه أيضا مشهورة جدا عند طلبة العلم، أنه لا يكفر المعين إلا باجتماع شروط وانتفاء موانع. لكن بعض طلبة العلم إذا قلت له وقف يا أخي ما هي هذه الشروط، بعضهم لا يحسن أن يفصح عنها إفصاحا صحيحا، ولكنه يعلم الأصل المنهجي عند أهل السنة والجماعة. هذه الأصول أو هذه الشروط عفوا التي يحكم بها على المعين بكفر أو ابتداع، هذه يعني يختلف العلماء فيها، منهم من يتوسع ومنهم من يضيق في ذلك، ولكن آكدها أربعة أو خمسة شروط. الشرط الأول أنه لا يحكم إلا على مكلف، بس يعني لا تحكم بكفر والعياذ بالله ولا بزنا ولا بغير ذلك ولا حتى ببدعة على صغير لم يبلغ ولا على مجنون. تذكرون في الأسبوع الماضي ذكرنا أنه قد يقع الاسم بزنا المجنون، يزني المجنون، لكن هل يطبق عليه شيء من أحكام الزنا؟ لا يطبق عليه، ارتفعت عنه. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون معينا إلا تلبس بكفر إلا أن يكون مكلفا، ويعني اشتراط التكليف مشهور جدا في كثير من أحكام الشرع. الشرط الثاني أن يقع منه هذا الفعل الكفري على وجه الاختيار، فلا يكون مكرها عليه. وضوابط الإكراه يعرفها أهل الأصول بالإكراه الملجئ وغير الملجئ، وتفصيل في ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول لما استثنى من لا يكفر قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا يعني بين قوسين يا مشايخ من أشهر أدلة المرجئة على أن الإيمان والكفر لا يكون إلا بالقلب، ونسوا أن سياق الآية هي في الإكراه وليس بالاختيار. فلا يحكم، الأصل الثاني لا يحكم إلا أن يكون مختارا لإيقاع هذا الفعل، مختارا لإيقاع هذا القول، ليس مكرها عليه. الشرط الثالث أن تقوم عليه الحجة، وقيام الحجة باب واسع جدا. فعندنا يعني ثلاثة أمور، عندنا ورود الحجة، ورودها الحجة الرسالية، وعندنا بلوغها أن تبلغ إلى مكلف، وعندنا فهمها. ففي خلاف واسع في الركن الأخير هذا في الفهم، وإلا ما أحد خالف إلا المعتزلة، ما أحد خالف أنه لا يعذب أحد إلا بحجة الرسالية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولا يعذب أحد أو يحكم عليه إلا أن تبلغه هذه الحجة. ولكن وقفنا في الأمر الثالث، هل يشترط فهم هذه الحجة أم بحيث تكون خالية من كل ما يشوه فهمها عند المتلقي، أم أنه يكفي أن تبلغ على وجه يمكن أن يفهم؟ يعني ما تأتي إلى شخص فرنسي مثلا وتكلمه بالعربية تقول أقمت عليه الحجة إذا كان لم يسمع بالإسلام من قبل مثلا، لا، إنما تبلغه على وجه يمكن أن يفهم. فهذه مسألة على كل حال واسعة جدا، وصنفت فيها مصنفات وردود ما بين العلماء. فلا بد من قيام الحجة. يعني شخص مسلم نشأ في بادية في قرية من أطراف الأرض، فبلغ الرجل وشاهد أن أهله يصلون ويذهبون يزورون المزار الفلاني، هذا الفعل كفر وطلب الحاجات من صاحب المزار كفرا، لكن هل يحكم عليه بأنه كافر في ذاته ما لم تبلغه الحجة؟ ما عمره سمع أن هذا الفعل غير صحيح؟ فلا نقول لا والله مكلف ومختار تعالى أنت كافر، لا لا، لابد أن يبلغه حجة أن هذا الفعل غير صحيح، فإذا بلغه نقول استوفينا الشرط الثالث. الشرط الرابع أن لا يكون هذا الشخص المعين الذي تلبس بفعل كفري أو قول كفري ألا يكون متأولا. فقد يكون الرجل هذا اجتهاده وتأول وهداه اجتهاده وتأويله إلى أن هذا الفعل هو الصحيح ففعله، فلا نحكم عليه بكفر. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى قال والمتأول المخطئ مغفور له بالكتاب والسنة. ولكن يا مشايخ ينبغي أن يضبط هذا الشرط، ما نقول كل من تأول فإن تأوله عذر في عدم إنزال الحكم المعين عليه، وإلا لا أصبح حقيقة حتى الكفار المرتدون وغيرهم تأولوا، بل غلاة الباطنية وغلاة الجهمية عندهم تأويلات، فهل يعذر كل متأول؟ لا، ما يعذر كل متأول. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال العلماء كل متأول معذور بتأويله، ليس بآثم إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العلم. إذن لابد أن يكون هذا التأويل له أولا وجه في لغة العرب، والثاني أن يكون له وجه في العلم بمعنى أن يكون قد بذل وسعه فهداه تأويله إلى هذا التأويل الخاطئ. مثل ماذا؟ مثل تأويل الأشاعرة بأن يد الله تعالى هي ملكه وأن يد الله تعالى هي نعمته، يتأولونها على أحد هذين التأويلين أو كلاهما. وصف اليد في غير حق الله سبحانه وتعالى بالملك بالنعمة هذا دارج في لسان العرب ومقبول في لغة العرب، تقول فلان لي عليه يد أي لي عليه نعمة سابقة، وتقول فلان بيده ملك الجزيرة، بيده أي أنه في ملكه، أو أحيانا تقول فلان بيده أرض كذا يعني هي ملكه. طيب إذن هذا استوفى الوجه أو من اللسان العربي. طيب هل هذا المعنى إذا استوفى يكون صحيح؟ لا، باطل، ما هو صحيح، لأنه تدرك معاني النصوص بسياقاتها، فسياقات النصوص التي وردت في إثبات اليد لله سبحانه وتعالى لا تحتمل أن تكون النعمة أبدا ولا الملك، فهو تأويل خاطئ ما في إشكال، ومن قال به ابتدع قولا غير صحيح. ولكن هل يحكم بكفره؟ لا يحكم بكفره، هذا هو التأويل الذي وصفه العلماء بأنه حاجز دون الكفر. طيب إذا كان التأويل ليس له وجه في لغة العرب وليس مستنده إلا فساد المعتقد فهذا لا وجه للإعذار بالتأويل فيه، مثلا الكليني صاحب الكافي لما جاء إلى قول الله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، قال الكليني بعد هذه الآية قال هما الذين أضلانا قال هما وسكت. طبعا الذي يعرف كتاب الكافي الكليني فيه رموز، فجاء المجلسي بعده يشرح كتاب الكافي فقال أراد بقوله هما أبو بكر وعمر، فهذا التأويل لا وجه له في لغة العرب، ما في لغة العرب إن أبو بكر وعمر يسمون بهذا الاسم في هذا السياق أبدا، بل السياق يقتضي خلاف ذلك. وقال الذين كفروا الخطاب والكلام عن الكفار، فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما ماذا أضل في الكفار؟ ماذا عساهم أن يضلون في الكفار؟ بل حتى غلاة الرافضة ينسبون لهما أجلهم الله عن ذلك كله أنهما أضل المسلمين، فهذا التأويل منشأه فساد معتقد، فمثل هذا التأويل لا يعذر صاحبه به، فإن استجمع الشروط وانتفت عنه الموانع فهو كفر صريح. الشرط الخامس اعتبار المقاصد في من تلبس بفعل أو قول كفري. وش قصده من ذلك؟ أحيانا يا مشايخ يصدر الفعل من أحد أو يصدر قول من أحد، ولو أوقفته على معنى هذا القول لاستشنعه استشناعا عظيما واستغفر ربه منه، كما يحصل في بعض البلدان الذين يسبق لسانهم بسب الدين. هذا سب الدين كفر، ولكن لا بد من إنزاله على معين أنه كافر، لا بد من هذه المنظومة المتكاملة. فهو لم يقصد، ولو أوقفته على قصده لاستشنعه وتبرأ منه براءة عظيمة جدا، فهذا يقال أنه قال كفرا ولا شك، ولكن لا يقال أنه كافر بعينه. وفي حادثة الإفك يا مشايخنا، لما خاض من خاض في الإفك وخاض فيه بعض الصحابة رضوان الله عليهم كمصطح وحمنة وغيرهما، وخاض فيه عبد الله بن أبي، انظروا كيف اختلف الحكم مع أن حادثة الإفك كلها إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم كفره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على مصطح وعلى حبنة رضي الله عنهما بالجلد حد القذف، مع أن إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهما لم يقصدا إيذاءه عليه الصلاة والسلام، وإنما خاض كما خاض الناس فاستحق حد القذف. أما عبد الله بن أبي فقصد إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما قام النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته لما تجلى أمر الإفك قال صلى الله عليه وسلم: من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي. بلغني أذاه، يعني أذى النبي صلى الله عليه وسلم. فقام سعد بن معاذ في القصة المشهورة قال: نحن نعذرك يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه ما تأمرنا به. الحديث المعروف. طيب، إذا كان القذف حده إقامة حد القذف الجلد، لماذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ على قوله ضربت عنقه؟ لم يقل: مهلا يا سعد، من أين أتيت بهذا الحكم؟ ليس حكمه ضرب عنقه، وإنما سكت سكوت إقرار، وإنما ترك إنزال الحكم لمصلحة معروفة في ترك إنزال الأحكام على بعض المنافقين. فاعتبار القصد مهم جدا، ولهذا السبكي لما تكلم عن هذه المسألة قال: لكن الأذى، سبكي الأب في فتاواه، قال: لكن الأذى على قسمين، أحدهما يكون فاعله قاصدا لأذى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا يقتضي القتل، وهذا كأذى عبد الله بن أبي في قصة الإفك، يقتضي القتل، معناه أنه خرج، لأنه لا يحل دمه إلا أن يرتد بهذا الفعل. قال: والآخر، الأذى الآخر، أن يكون فاعله قاصدا، عفوا، أن يكون فاعله غير قاصد لأذى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل كلام مصطح وحمنة في الإفك، فهذا لا يقتضي قتله. إذن اعتبار القصد مهم جدا في الحكم، والمخرج من ذلك أن يقال لمن تلبس بفعل كفري: هذا القول الذي قلته يا فلان كفر صريح، فهل تعتقد ذلك وتقصد ذلك؟ فإن نفاه فإنه لا يحكم بكفر معين، وقد يعزر ونحو ذلك لأنه قال قولا كفريا. هذه الأصول يا مشايخ، أو عفوا، هذه الشروط يقابلها ماذا؟ ذكرناها في أول شيء: اجتماع شروط وانتفاء موانع. طيب، هذه الشروط اجتمعت في من تلبس بفعل كفري فأصبح مكلفا مختارا قامت عليه الحجة، غير متأول تأويلا صحيحا، أو غير متأول أصلا، بل معاند وقاصد أيضا لإيقاع هذا الفعل على هذا الوجه، فاجتمعت فيه الشروط. فننظر في انتفاء الموانع، وهذا حقيقة إشكال عندي ومن زمان، ما هو يعني الآن وأنا أبحث في هذه المسألة، ومع ذلك بحثت ما وجدت ما يحل هذا الإشكال. جميع الموانع التي يذكرها العلماء هي عكس الشروط، يعني فإذا انتهوا من الشروط قالوا ولا تقوم به موانع، كأن يكون مجنونا أو غير مكلف أو مكرها أو لم تقم عليه الحجة أو غير متأول أو غير قاصد. طيب هذه هي الشروط. أنا حقيقة عندي إشكالي الآن، وأنا لا أقرر شيئا، أنا أثير إشكال وأجزم أن العلماء لهم مأخذ لا أعرفه، وإلا يقال خلاص لا يحكم إلا باجتماع شروط، فإذا تخلف شرط لا يحكم. ولماذا نقول وانتفاء موانع؟ هذا عندي إشكال، لعل إن شاء الله أحد منكم يفيدني فيه إن شاء الله تعالى. الأصل، نحن ذكرنا من الأصول يا مشايخ أن الأصل من نطق بالشهادتين دخل في الإسلام بيقين، وأنه لا يحكم، أنه يفرق ما بين الكفر المطلق والكفر المعين، وأنه لا يحكم على معين بكفر إلا باجتماع شروط وانتفاء موانع. الأصل الرابع والأخير أن من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بالمآل ولا يكفرون باللازم، هذا أصل متقرر عند أهل السنة والجماعة. طيب ما معنى قولنا التكفير بالمآل؟ يقول ابن رشد رحمه الله تعالى: ومعنى التكفير بالمآل أنهم لا يصرحون بقول هو كفر، ما يصرحون بقول يقولون هذا القول كفر، ولكن يصرحون بأقوال يلزم عنها الكفر، وهم لا يعتقدون هذا اللزوم. إذن المقصود بالمآل هو اللازم كما ذكره أكثر العلماء، وبعضهم فرق تفريقا يسيرا. فأهل السنة والجماعة لا يفكرون، لا يكفرون بلازم القول ولا الفعل ولا المنهج، ولا المنهج. بعض الناس يقول هذا منهجه كذا ويلزم منه كذا وكذا وكذا، ولا يكفرون، فلا يكفرون بالمآل ولا بالمنهج ولا باللازم. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى: وأما من كفر الناس بما تؤول إليه أقوالهم فخطأ، لأنه كذب على الخصم وتقول عليه ما لم يقل، بل لو ألزمه لم يحصل من ذلك إلا على التناقض فقط. يعني مثلا المعتزلة يقولون إن الله سبحانه وتعالى ليس عليما وليس سميعا وليس بصيرا، وينفون الصفات، يقول الله سبحانه وتعالى، يثبتون الأسماء ينفون الصفات، ليس له سمع ولا بصر ولا قدرة، فلازم هذا القول أنه لا إله، ما في شيء، ما يوجد شيء اسمه ذات ما لها صفات، كيف ذات ما لها صفات؟ لا يمكن. فهذا لازم قولهم، فهل يكفرون بهذا اللازم؟ قطعا لا، أهل السنة والجماعة لا يكفرون باللازم أبدا. والمصيبة يا مشايخ أن أكثر التكفير المعاصر الآن باللازم والمآل، سواء باللازم المنهج أو لازم القول أو الفعل. إكمالا لكلام ابن حزم قال: فصح أنه لا يكفر أحد إلا بنفس قوله ونص معتقده. ما يقول يلزم كذا، لا لا، أنا إذا ألزمته صح جيد أني ألزمه، لكن لأخرج كما قال ابن حزم لأخرج منه بالتناقض. أقول أنت الآن تزعم أن الله سبحانه وتعالى إله واحد موجود سبحانه وتعالى، وتزعم أن هذا الواحد ليس له أي صفات، فيلزم على قولك أنه غير موجود، هذا لازم ألزمه به في بيان تناقضه، لا ألزمه به في تكفيره بذلك. يقول الشاطبي: والذي كنا نسمعه من الشيوخ أن مذهب المحققين من أهل الأصول أن الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال، كيف والكافر ينكر ذلك المآل أشد الإنكار. طبعا قوله هو الكافر أي الذي لو كفر باللازم لا لوصف بأنه كافر. ويقول الذهبي: ونعوذ بالله من الهوى والمراء في الدين، وأن نكفر مسلما موحدا بلازم قوله وهو يفر من ذلك اللازم وينزه ويعظم الرب عنه. لا يلزم أحد لا في كفر ولا في بدعة بلازم قوله، إنما يبين له لإضعاف حجته فقط، فلا يؤتى مثلا للأشاعرة وغيرهم بأن الله تعالى في كل مكان، فيلزمون بأنه سبحانه وتعالى في أماكن غير محشومة أو محترمة. ولكن جيد أن يقال هذا متى؟ في المحاججة، لكن لا يكفرون بذلك، وإلا يقال لهم من قال بهذا القول قال فإنه جعل الله هنا وهنا وهنا، ولكن لا يحكم بكفرهم في ذلك. هذه يا مشايخ يعني بعض الأصول وأكثر وأشهر الأصول في منهج أهل السنة والجماعة في التكفير. وكما ذكرنا أنه تفرد أهل السنة والجماعة بهذا المنهج المحكم، وتفردهم به ليس من عند أنفسهم، هو استقراء لنصوص الشرع كتابا وسنة، فجاء إحكام هذا المنهج نتيجة لإحكام مصدره، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كان في ذهني أننا نتكلم عن العبارة الثانية، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب، لكن الوقت خلاص أخذنا كثيرا، نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير يا شيخ. جزاك الله خير يا شيخ. جزاك الله خير يا شيخ. جزاك الله كل خير يا شيخ. وإياكم جميعا، الله يحسن إليكم. إذا أحد بيستدرك أو بيصحح يا مشايخ الله يرضى عليك. جزاكم الله خير. الله عليكم. عيد تكفى التسجيل، ها؟ مضبطة. يلا السلام عليكم.